فنادته الملائكة مصدقا بكلمة وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وما كنت لديهم إذ يختصمون

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا صدق الله.